وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عبثت وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك يتبسم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم بطل تورس من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم فغدا يعم بأن يصول فلم يطق كلاس إذ أظفاره تتقلم وهوى بجنب العلقم وليته للشاربين به ذاف العلقم ومشى لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدران بمنحطم الوشيج ملايا ملتا فأكبر حنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندايا قد رأى لم ير موضعا لم يبنه عض السلاح فيلثم نادى وقد ملأ البواد صيحة ثم الصخور لهولها تتآيا نادايا وقد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتآيا انصرنا يسترحمنا من لا يرحم أخايا يهنيك النعيم ولم أخال ترضى بأن أرزى وأنسى محمدين انصرنا يسترحمنا من لا يرحم وقف جواد وصباح يمه ودمعه يسيل نادي ابو فاضل علينا حاطت الخير يا هو يباري الحرام لكن يا اخويا ابو الفضل في وين نشفوه؟ قال لي يا اخويا بقطع ما بين لطفه دمي على عيني جمال يحسن ما اشوف ما اشوف دموم يا بقية الهاش عزم يشيل المخا ايام قال معروف خلني على الشاطي عيال بطلع عسر ما اقدر اروح الخيام وانظر زينة بسنو وانظر دمع سكن على عيال خدين ساجد. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال الآية المباركة وهي قوله تعالى رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حديثنا من خلال الآية في نقطتين. النقطة الأولى في الاتجاه الأسري، والنقطة الثانية في مظاهر الرحمة في سلوك هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. نجي إلى النقطة الأولى، اتجاه الإنسان نحو الأسرة. الأسرة بحسب المعنى اللغوي، الأسرة في اللغة هي الدرع الواقي، الدرع الذي يأخذه الإنسان في الحرب، هذا الدرع يسمى أسرة. فهذه العائلة المشتملة على أب وأم وأولاد طلحت عليها الأقلام، أقلام المتأخرين بالأسرة من باب المجاز، باعتبار أن العائلة تحمي أولادها من الضياع، وتحميهم من الفقر، وتحميهم من التسيب، لذلك سميت العائلة أسرة. وإلا الأسرة هي الدرع الذي يتخذه الإنسان أثناء الحرب. أما بحسب المعنى الذي يذكره علم النفس الاجتماعي، علماء الاجتماع يقولوا الأسرة مؤسسة اجتماعية. ما صارت هذه المرة، اتركوها بعد. الأسرة مؤسسة اجتماعية. شنو يعني مؤسسة اجتماعية؟ مجموعة من الناس في بيت واحد تحكمهم علاقات خاصة، ولكل واحد منهم وظيفة أو مسؤولية تجاه الآخر. الزوج عليه حقوق لزوجته، الزوجة عليها حقوق لزوجها، الأولاد عليهم حقوق لآبائهم، الأبوان لهما حقوق على أبنائهم، الأخ لا يجوز أن يتزوج أخته، الأخ لا يجوز أن يتزوج ابنة أخيه، قد يرث البعض منهم البعض الآخر في بعض الموارد. إذن الأسرة مجموعة من الناس في بيت واحد تحكمها علاقات خاصة، ولكل طرف منها مسؤولية ووظيفة تجاه الطرف الآخر، لذلك نسميها مؤسسة اجتماعية. زين، اتجاه الإنسان، احنا وين بحثنا؟ بحثنا في هالنقطة، اتجاه الإنسان لبناء الأسرة. ليش الإنسان يتجه ويبني أسرة؟ ليش؟ اتجاه الإنسان لبناء الأسرة، هل هو اتجاه طبيعي أو هو اتجاه يكتسبه الإنسان من المجتمع؟ من وين هذا الاتجاه يجي الإنسان؟ ليش الإنسان يتجه لبناء الأسرة؟ ليش؟ هنا نظريتان. النظرية الأولى ما يطرحها بعض العلماء في علم النفس الاجتماعي، أن هذا الاتجاه مو طبيعي، مو فطري، لا، اتجاه مكتسب من المجتمع. شلون؟ يعني العقل الجمعي للمجتمع هو الذي يحفز الإنسان لبناء أسرة، لأن الإنسان يعيش في مجتمع، فالعقل الجمعي للمجتمع يملي على الإنسان أن يبني أسرة وأن يبني عائلة. فهذا الاتجاه نحو الأسرة من إيحاءات العقل الجمعي وليس أمرا فطريا وطبيعيا في الإنسان. هذا يذكر الدكتور حامد سهران في كتابه علم النفس الاجتماعي، ويذكره الأستاذ جعفر الياسين في كتابه أثر التفكك العائلي، أن مسألة الأسرة مسألة يمليها العقل الجمعي وليست اتجاها فطريا طبيعيا عند الإنسان. لا، النظرية الإسلامية تقول لا، المدرسة الإسلامية تقول لا، المدرسة الإسلامية تقول اندفاع الإنسان واتجاه الإنسان لبناء أسرة اتجاه فطري طبيعي. الإنسان بطبيعته ما يحتاج لا عقل جمعي ولا عقل فردي، الإنسان بطبيعته وبفطرته يتجه نحو بناء الأسرة، يتجه نحو بناء العائلة. خل أذكر لك أدلة هذه النظرية وأدلة هذه النظرية. هؤلاء الذين يقولون بأن اتجاه الإنسان للأسرة اتجاه جمعي، يعني يمليه العقل الجمعي، شنو يستندون؟ يقول لك اولا احنا عندنا نفرق بين دوافع فطرية وبين الدوافع الاكتسابية. غريزة الجنس هذه غريزة فطرية، صحيح الإنسان لو لم يغذي غريزة الجنس ما يموت، بخلاف غريزة حب الطعام والشراب. غريزة حب الطعام والشراب فطرية وذاتية، يعني أن الإنسان إذا لم يشبعها يموت، بينما غريزة الجنس فطرية لكن مو ذاتية، إذا لم يشبعها الإنسان لا يموت، لكن تصبح حياته متوترة وتصبح مسيرته مضطربة إذا لم يشبع غريزة الجنس. فكلا الغريزتين، غريزة حب الطعام وغريزة الجنس، كلاهما فطري، لكن الأولى ذاتية يتوقف عليها وجود الإنسان، والثانية غير ذاتية لا يتوقف عليها وجود الإنسان. غريزة الجنس غريزة فطرية، لكن غريزة الجنس مو كافية لبناء الأسرة، يقدر الإنسان يشبع الجنس من غير الأسرة. يمكن للإنسان أن يشبع غريزة الجنس بعدة طرق بعدة ألوان من دون أن يبني أسرة، فغريزة الجنس مو هي اللي تدعو الإنسان لبناء الأسرة. شنو اللي يدعو الإنسان لبناء الأسرة؟ يسموه دافع الحب والانتماء. أكو عند الإنسان دافع الحب والانتماء، يحب أن يحبه الآخرون وأن يحب الآخرين، يحب أن ينتمي إلى الآخرين، دافع الحب، دافع الانتماء، يقول لك هذا مو دافع فطري، هذا دافع يتعلمه الإنسان من المجتمع. إذا عاش الإنسان في مجتمع، المجتمع يعلمه أنك لابد أن تحب وتحب وأن تنتمي وأن ينتمى إليك. فدافع الحب والانتماء دافع مكتسب، وهو الذي يدعو الإنسان لبناء الأسرة. إذن اتجاه الإنسان نحو الأسرة اتجاه مكتسب وليس اتجاها فطريا. هذا الدليل الأول. دليل الثاني، مسألة نظرية الاستخدام. لابد أنتوا سامعين عن نظرية الاستخدام. نظرية الاستخدام، علماء يقولون أن الإنسان أول ما وجد على الأرض، أنا أتعرض لهذه المطالب، وبعض الشباب قال لي أنت كله تجيب لنا علم نفس علم اجتماع، وما صار في الدنيا إلا علم نفس علم اجتماع، باعتبار هذه العلوم تتدخل في سلوكنا، تتدخل في تصرفاتنا، تتدخل في تعاملنا، بالإضافة إلى أن هذه العلوم ما قورنت بالنظريات الإسلامية، لذلك أرى من الواجب التعرض لها ومعرفة رأي الإسلام ونظر الإسلام في هذه العلوم اللي إليها علاقة بالسلوك وبالتعامل. نظرية الاستخدام يقول لك الإنسان أول ما وجد على الأرض، هذا الإنسان أول ما وجد على الأرض عنده حاجات، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى ملبس، يحتاج إلى مسكن. هذه الحاجات كيف يحققها؟ الإنسان لا يستطيع أن يحققها وحده، ما يقدر يحقق الطعام والملبس والمسكن والمأوى لوحده، ما يقدر. شو يسوي؟ يضطر لأن يستخدم في الآخرين. هذا يساعد في تحضير الطعام، هذا يساعد في بناء المسكن، هذا يساعد في غزل الملبس، يستخدم الآخرين حتى يحقق حاجاته. هذه يسموها نظرية الاستخدام، والقرآن يشير إلى هذه النظرية في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. سخرية يعني استخدام، يسخر بعضهم بعضا لخدمته. هذه نظرية الاستخدام. يقول بعضهم نظرية الاستخدام هي اللي جابت لنا الأسرة. الذي دفع الإنسان لبناء الأسرة نظرية الاستخدام. إنسان عنده حاجات، ريد يشبع غريزته، ريد يهيئ طعامه، ريد يهيئ ملبسه، ريد يهيئ مأواه، اضطر لأن يبني أسرة حتى يحقق حاجاته من خلال نظرية الاستخدام. إذن الاتجاه نحو الأسرة اتجاه جمعي يمليه العقل الجمعي وليس اتجاها فطريا. الآن نجي إلى المدرسة الإسلامية. المدرسة الإسلامية تقول لا، اتجاه الإنسان لبناء الأسرة اتجاه فطري طبيعي لا يحتاج إلى معلم. شنو الأمر الفطري؟ الأمر الفطري هو الذي لا يحتاج إلى معلم، لا يحتاج إلى أن يكتسبه الإنسان لا من مدرس ولا من أسرة ولا من مجتمع، هل يسموه أمر فطري؟ زين، احنا نذكر لك الآن دليلين. دليل الأول، طبعا احنا إلينا فلسفتنا الخاصة، كلام علماء النفس علماء الاجتماع مو حجة علينا، احنا إلينا نظرتنا الخاصة. الإسلام له نظرته الخاصة للكون، للإنسان، لمسيرة الحياة، عنده فلسفة متكاملة. احنا نؤمن أن أقوى غريزة في الإنسان غريزة حب الذات. كل الغرائز نابعة من غريزة حب الذات. شوف الآن فرويد يقول لا، فرويد يقول أقوى غريزة جذب اللذة ودفع الألم، أخذ اللذة دفع الألم، هذه أقوى غريزة. احنا نقول لا، نقول أم الغرائز غريزة حب الذات، يتفرع عنها أخذ اللذة ودفع الألم، لأن الإنسان يحب ذاته يبحث عن لذتها ويدفع ألمها. فأخذ اللذة ودفع الألم مو هو أول الغرائز، متفرع على غريزة شنو؟ غريزة حب الذات. غريزة حب الذات هي الأم، هي الأولى. ولأن الإنسان يحب ذاته، تفت إليه؟ لأن الإنسان يحب ذاته، غريزة حب الذات، يحب ما يخدم ذاته، يحب ما يخدم ذاته وما يخدم وجوده، لأنه يحب ذاته. الآن خل أضرب لك أمثلة. الآن مثلا غريزة الجنس، غريزة الجنس هم متفرعة من غريزة حب الذات، لأن الإنسان يلتذ بشهوة الجنس، لأن الإنسان يحب ذاته ويلتذ ذات وتلتذ ذاته بإشباع شهوة الجنس، لذلك يسعى لإشباع غريزة الجنس. فإشباع غريزة الجنس متفرع على غريزة حب الذات، راجع لها. لاحظ الآن نظرية الاستخدام اللي ذكروها نفس الشيء راجع لغريزة حب الذات، لأن الإنسان يحب ذاته، يحب الحاجات التي تخدم ذاته، فيحب الطعام ويحب الشراب ويحب المسكن ويحب الملبس، ويسعى لأن يستخدم الآخرين حتى يرضي ذاته وحتى يخدم ذاته. فهذه كلها متفرعة على غريزة حب الذات. أزيدك أمر، ثلاثة يقولوا حتى الشهادة متفرعة على غريزة حب الذات. قد الإنسان ما يتصور، يقول شلون الشهيد يحب ذاته؟ هذا الذي يقتل نفسه في المعركة كيف يحب ذاته؟ شهيد يذج نفسه، يقتل نفسه في المعركة، كيف يجتمع قتل النفس مع حب الذات؟ اللي يحب ذاته يحافظ عليها، وإذا يحافظ عليها يحب بقاءها، فكيف يذج نفسه وهو يحب ذاته؟ كيف يجتمع؟ لا يجتمع غريزة حب الذات مع الشهادة، مع حب الشهادة. ولازم الشهيد المنتحر، كيف هذا المنتحر لا يحب ذاته؟ يقول الفلاسفة لا، حتى هذا يحب ذاته، ولولا حبه لذاته ما قتل نفسه وما استشهد في سبيل الله. ليش؟ لأن يقول لك هذا الشهيد وجد أن لذة الشهادة أعظم من لذة الحياة. هذا يبحث عن لذة، الشهيد يبحث عن لذة، وجد الشهيد أن لذة الشهادة ولذة قتل النفس أحب وأعظم من لذة الحياة، لذلك بادر إلى الشهادة وبادر إلى قتل نفسه، فهو من غريزة حبه لذاته قتل نفسه، لأنه وجد أن لذة القتل ولذة الشهادة أحب إلى قلبه من لذة الحياة، فبادر لإحراز أعظم لذة لروحه ولنفسه، ألا وهي لذة الشهادة. فحتى الشهادة انطلاق من وين؟ من غريزة حب الذات. إذن إحنا غريزة حب الذات هي الأم وهي الأصل عندنا. بما أن الإنسان يحب ذاته يحب الأنس والألفة التي تخفف عن ذاته، شيء طبيعي فطري ما يحتاج لا عقل جمعي ولا مجتمع ولا أسرة. بما أن الإنسان يحب ذاته يحب الأنس يحب الألفة، لأن الأنس والألفة بالآخرين يعطيه نوع من الشخصية، يعطيه نوع من الكيان، يعطيه نوع من البهجة، يرفع عنه الوحدة، يرفع عنه الوحشة، يرفع عنه الشعور بالفراغ، فيندفع الإنسان لبناء الأسرة. لاحظتي اندفاع الإنسان لبناء الأسرة من وين جاي؟ جاي من حب الأنس والألفة. حب الأنس والألفة من وين جاي؟ جاي من أم الغرائز وهي غريزة حب الذات. إذن دافع الأنس ودافع الألفة ودافع الحب هو أمر فطري متفرع عن غريزة حب الذات، وهو الذي يدعو الإنسان لبناء الأسرة. نجي إلى الدليل الثاني، نلاحظ القرآن الكريم. إحنا فلسفتنا نأخذها من القرآن الكريم، ما علينا شقال فلان شقال فرويد شقال ماسلو شقال فلان، ما يخصنا، احنا نأخذ فلسفتنا من القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ومن آياته أن خلق لكم من شنو؟ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف لاحظ التعبير القرآني دقيق جدا، ما قال ومن آياته أن خلق لكم أزواجا، قال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم. الزوجة من النفس خلقت، من أصل الخلقة خلقت. يعني شنو؟ يعني يريد يشير القرآن إلى أن الارتباط بالزوجة والارتباط بالأسرة ارتباط تكويني، مو يتعلم من العقل الجمعي، هو ارتباط تكويني خلقي. خلق لكم من أنفسكم، إشارة إلى أن العلاقة في الصميم، إشارة إلى أن العلاقة علاقة تكوينية طبيعية فطرية. انجذاب الإنسان نحو المرأة والأسرة انجذاب فطري تكويني. من أنفسكم أزواجا لماذا؟ لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. جعل إلهي مو تعلم من العقل الجمعي، جعل إلهي جعله الله وجعل بينكم مودة ورحمة. تشوف آية أخرى قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، بعد وخلق منها زوجها، ما قال وخلق زوجها، قال خلق منها زوجها، إشارة إلى العلاقة التكوينية الفطرية بينهما. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. زين تشوف آية ثالثة أيضا، هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا. هو اللي الله جعل النسب، العلاقات النسبية جعل إلهي مو تعلم اجتماعي، وجعله نسبا وصهرا. إذن مسألة الانجذاب ومسألة العلاقة ومسألة الاندفاع هذا أمر فطري، أمر طبيعي، أمر تكويني، لا يتعلمه الإنسان لا من العقل الجمعي ولا من الأسرة. هذه نظريتنا. نجي الآن إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية مظاهر الرحمة في علاقة هاجر مع إبراهيم الخليل. الليلة كلامنا مع المرأة، كل ليلة نتحكي ويا الرجال، ليلة نتحكي مع النساء، ليلة حكينا ويا المرأة. زين؟ نحن نقول بأنه القرآن الكريم يقول عن النبي إبراهيم رب إني أسكنت من ذريتي، من هم ذريته؟ هاجر وولده إسماعيل، ما عند غير هذا. زوجته الثانية سارة كانت في الشام. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، في مكة المكرمة أرض جرداء لا زرع فيها، عند بيتك المحرم. ليش؟ سبب ربنا ليقيموا الصلاة تجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. في الواقع هاجر وقع عن امرأة عظيمة جدا، إذا واحد يتأمل في تاريخها، هاجر مثل أعلى للنساء على ممر التاريخ، هاجر قدوة عظمى للنساء على ممر التاريخ. شلون؟ لاحظ، لاحظ سيرة هاجر وسلوك هاجر. واقعا هاجر جسدت عنوان الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هاجر كانت رحمة، هاجر كانت قطعة من الرحمة لزوجها، لولدها إسماعيل، لأهدافها، لدربها، كانت مظهر جلي من مظاهر الرحمة. شوف الرحمة تنطق في سيرتها. أذكر لك عدة بنود. البند الأول، هاجر سافرت مع النبي إبراهيم من الشام إلى مكة، سفر مضني وسفر شاق وسفر متعب، وتحملت كل ذلك في سبيل رضا الله تبارك وتعالى. هذه مثال للمرأة، مثال للمرأة أن تتحمل مشاق حياة زوجها. إذا صار زوجها حياة فيها صعوبة، فيها مشاق، زوجها يسافر، زوجها يتنقل للدراسة، للعمل، لأهداف أخرى، تتحمل الزوجة مشاق حياة زوجها، تتحمل الزوجة أذى حياة زوجها في سبيل سعادتهما وفي سبيل ارتباطهما. وهاجر سافرت هذا السفر المضني في سبيل ذلك. شوف هذا المظهر الأول. المظهر الثاني وين وديها؟ وديها أوروبا. وين وديها يعني؟ وديها مكان ذلك الوقت لا زرع فيه ولا ماء فيه ولا كلاء فيه. خلص. يقال أنه لما وضعها ومعها ولدها إسماعيل انصرف عنها، قالت يا نبي الله أتتركنا في أرض لا ماء فيها ولا كلاء؟ قال لها يا هاجر إن الله أمرني بذلك وهو كافلكم ورازقكم. تحملت، عاشت في تلك الأرض الجرداء وزوجها غائب عنها، تربي ولدها وتحافظ على حياتها وحياة ولدها في تلك الأرض الجرداء. شوف السيرة العطرة. واقعا هاجر هنا تجسد صبر الزوجة على فراق زوجها، تجسد صبر الزوجة على تحمل حياة زوجها. وأكو أحاديث واردة عن أهل البيت سلام الله عليهم في هذا المضمار. ورد عن الرسول الأعظم لذكره الصلوات، جاءت أسماء بنت يزيد إلى رسول الله، قالت يا رسول الله إن الرجل منكم يخرج حاجا أو مجاهدا في سبيل الله ونحن نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ونغزل أثوابكم، أما لنا من الأجر الذي كتبه الله لكم؟ أنتوا تطلعوا للحج، تطلعوا للجهاد، تطلعوا للأعمال، إحنا نبقى في البيوت نحافظ على الأولاد نربيهم، نحافظ على الأموال نغزل الأثواب. قال لها رسول الله يا أسماء أبلغ النساء أن عثمة تبعل المرأة له من الأجر ما للرجل في حجه وفي جهاده. لاحظ، لبج المرأة تستنكر طلاني محاصريني في بيت، كني كبيت لهم خدفليني في بيت، ليش ما أطلع من البيت؟ شنو بغيني في البيت؟ المرأة تستنكف أن الله مثلا أو أن المجتمع أو أن زوجها جعلها في البيت، شنو مخليني في البيت؟ ليش ما أطلعت والله أعمل أشتغل؟ تمام، إحنا ما ننكر العمل خارج المنزل، ونحتاج نحتاج إلى مدرسات، نحتاج إلى طبيبات، نحتاج إلى ممرضات، نحتاج إلى مثقفات، نحتاج إحنا إلى عمل المرأة خارج المنزل في المجالات التربوية والمجالات الصحية، نحتاج عمل المرأة حاجة ماسة. مجتمعنا إلى ما يوفر عدد هائل من الطبيبات والممرضات والمدرسات والمربيات يظل محتاج إلى غيره. نعم نحتاج إلى عمل المرأة خارج المنزل، لكن مع ذلك عملها داخل المنزل أعظم أجرا وأعظم ثوابا عند الله من عملها خارج المنزل. هذا الرجل الذي يخرج للحج، يخرج للجهاد، يخرج للعمل، يخرج للكدح، لا يكون له من الأجر أكثر مما للمرأة من صبرها وتربية أبنائها ومحافظتها على أموال زوجها. الأجر مو أكثر من ذلك، فالمرأة لها أجر عظيم. عملها في المنزل يعتبر عند الله جهاد. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله جهاد المرأة شنو؟ حسن التفاعل، جهاد يعني يعتبر عملية جهادية. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وفي ماله. إذا حفظت على أمواله، حفظت على ثروته، حفظت على ما عندك، ما استفاد الإنسان أفضل من هذه الفائدة. أما الزوجة اللي لا راتب الزوج كله على ثيابها وعلى زينتها، كل شهر ثياب جديدة، كل مناسبة أزياء جديدة، كل مناسبة زينة لطيفة، ثروة الزوج، تكاليف الزوج، راتب الزوج كله في ملابسها وزينتها. هذه المرأة لا يعتبرها الرسول فائدة، حافظت على نفسها وماله، تحافظ على برد زوجها وتخطط لمستقبل حياتها مع زوجها وتخطط الظروف الطارئة العارضة عليها. هذه المرأة المقتصدة حسنة التدبير يعتبرها الرسول فائدة للزوج. لاحظ، اذا المرأة تتهضم، او واحدة مثلا يقول لثانية وايش بيها مسكينة غير قاعدة في البيت، حظها ما ساعدها بعد، غيرها عضو سعيد شوفها تشتغل وتكيف وجريها راتب، ايش هي حظها؟ هذا قاعدة في البيت، تطلع ولا تروح. مسألة مو مسألة حاضر، هنا مسألة جهاد، مسألة مسؤولية عظيمة تجاه الأجيال. انت غير تريد تخدم المجتمع، طيب المرأة ليش تطلع من خدمة المجتمع؟ المرأة إذا خرجت وأصبحت ممرضة أو طبيبة أو مدرسة أو مربية غير تخدم المجتمع؟ المرأة تريد خدمة المجتمع، تربية الأجيال في بيتها أعظم خدمة تقدمها للمجتمع، تربية الأجيال الصالحة المتدينة المثقفة أعظم خدمة للمجتمع، فهي أهل داخل بيتها تخدم المجتمع وتنتج للمجتمع الأجيال الصالحة. زين، المظهر الثالث من مظاهر سلوك هاجر شدة طاعتها لزوجها. عجيب، يذكر التاريخ أن قبيلة جرهم، قبيلة من القبائل، كانت موجودة في منى وفي عرفات، كانوا ساكنين هذه المواضع. لما رأوا هاجر مع ولدها عند البيت الحرام أشفقوا عليهما، طفل وامرأة يسكنون وحدهما. أقبل بعض من قبيلة بني جرهم قالوا إليه: يا أمة الله، لو سكننا إلى جانبكما ورعينا شؤونكما ألم يكن ذلك أصلح؟ قالت: لا، حتى أستأذن من خليل الله إبراهيم. وفعلا انتظرت مجيء النبي إبراهيم في سفرة من سفراته واستأذنت منه فأذن لها فسكنت إلى جانبهم. شو ارتباط المرأة بزوجها؟ الرسول الأعرج الله عليه وآله ورد عنه أنه قال: ومن حق الزوج على زوجته أن تطيعه إذا أمرها وأن لا تصدق من بيته، يعني لا تخرج إلا بإذنه، ما تطلع من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. طبعا مو معنى هذا ان الزوج يتبجح وعاملها معاملة قاسية، لا تذهب لبيت والدها ولا تذهب لبيت قريباتها ولا تستمع في المأتم ولا تحضر المجالس ولا تستفيد، هذه معاملة قاسية لا يقرها الشرع ولا يقرها دين، تعامل الزوج من المعاملة المتعارفة. لكن كذلك المرأة عليها ان تراعي نفسية زوجها، ان تستأذن زوجها في الخروج، ان تستأذن زوجها في الذهاب الى الاماكن، خصوصا الاماكن المزدحمة مثل الاسواق، الاماكن المزدحمة بالرجال كالاسواق ومواطن الشبهة والريبة والفتنة، تحتاج الى ان تكون على اطلاع من زوجها وعلم من زوجها. المظهر الرابع من مظاهر سلوك هاجر تربيتها لولدها اسماعيل. زوجها كان بعيد عنها وهي لتولد تربية اسماعيل، واسماعيل مو شخص عادي، نبي من انبياء الله. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. النبي اسماعيل ربته هاجر بفضل ايمانها بفضل علاقتها بربها، خرج نبي الله اسماعيل وصار مؤهلا كفءا للنبوة والقيادة. لاحظوا، المرأة ما تنتج أشخاص نموذجيين وما تنتج أشخاص بارزين إلا بعدة شروط. الشرط الأول، الشرف، المرأة الشريفة من العائلة الشريفة. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. وقال: تخيروا لمطتكم فإن العرق للشعش. شرف، هذا العنصر الأول. بعد العنصر الثاني، التدين والأخلاق. لا تريد تأخذ واحدة ادرس أخلاقها، ادرس دينها، مو تركز على عنصر الجمال. احنا ابتلينا بها الآن، إذا يريد يتزوج الشاب لازم يختار الفتاة الجميلة صغيرة السن، وإلا باقي ما لهم كرت. الفتاة الجميلة صغيرة السن فقط، حتى لو الفارق بينه وبين زوجته 15 سنة 18 سنة ما يخالف، يكون هي فتاة جميلة صغيرة السن. ليش تركز على هالعنصر فقط؟ وين العناصر الأخرى؟ أن تكون فاهمة، أن تكون عاقلة، أن تكون خلوقة، أن تكون متدينة. ليش إهمال العناصر الأخرى؟ وإهمال العناصر الأخرى هو اللي يخلق المشاكل بين الزوج وبين الزوجة. أما تريد تتعرض لها الظاهرة تركها لرأي أخرى، لكن تركيز على عنصر الجمال دون غيره من العناصر سبب أساس لكثير من المشاكل الزوجية. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: من تزوج امرأة لجمالها، يعني فقط بها العنصر، لم يلق منها ما يحب، ومن تزوج امرأة لمالها أوكله الله إليه. الزوج يركز على قضية الأموال، الحين بعد المرأة عندها فلوس مثل الأول، لو بعد ما عندها فلوس الآن المرأة عندها موظفة مدرسة عندها راتب سائر. يستفيد الزوج من اعلم يا أخي أنه لا يجوز الزوج شرعا أن يتصرف في ثلث من أموال زوجته إلا بتمام إذنها وتمام رضاها، ما يجوز له شرعا. هو الزوج مكلف بنفقات زوجته، أما لا والله يقول إحنا خنتعاون شعر يشي علي نسي يا أخي، هذا الحين ما تمشي. شرعا أنت المكلف بالنفقة، لاحظ، شرعا أنت المكلف بنفقة الزوجة ونفقة الأولاد، شرعا أنت المكلف بذلك وأنت المسؤول شرعا. إذا هي تفضلت، إذا هي تفضلت عليك وأعطتك شيئا من أموالها برضاها وبتمام إذنها لا بأس، أما أنك تفرض عليها ذلك أو تستغل أموالها أو ثروتها هذا محرم شرعا. إذا معناه أن المرأة من تزوج امرأة لجمالها لم يلق منها ما يحب، ومن تزوجها لمالها أوكله الله إليه. عليكم بذات الخلق والدين، هذه تركز على العناصر الأخرى، مو أنت تريد تربي أجيال، تربيه الأجيال الصالحة تحتاج إلى خلق ودين. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا أعراقي، خلق ودين. بعد العنصر الثالث عنصر الثقافة، إذا المرأة جاهلة ما تفهم شيء كيف تربي أولادها على الثقافة؟ لابد تكون فاهمة متعلمة مثقفة حتى تربي أولادها على العلم وعلى الثقافة، لابد أن تكون مثقفة متعلمة. الآن تشوف إحنا ما زالت هالظاهرة مستقيمة فينا، وإن كانت بدأت تتبدد لكن ما زالت هي الشائعة. كثير من بناتنا، كثير من أخواتنا، كثير من أزواجنا لا يحملن ثقافة إطلاقا، أقصد ثقافة رقابة إسلامية، أما ثقافة فنية لا يحملوا. مجلات الفن موجودة، زين، وسائل الإعلام التي تغذيها بألوان مختلفة من الثقافة موجودة، موجودة هذه المجلات، أقصد ثقافة إسلامية ماكو. كثير من أخواتنا وأزواجنا لا يعرفن شيء عن عقائد الإسلام، لا يعرفن شيء عن مفاهيم الإسلام، لا يعرفن شيء عن أخلاق الإسلام، لا يعرفن شيء عن تاريخ أهل البيت، لا يعرفن شيء من الأحكام الفقهية، حتى الأحكام الابتلائية، أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة والطهارة والنجاسة اللي تطلبها المرأة يوميا وشهريا لا تعرفها. إلى متى هذه الظاهرة؟ إلى متى هذه الظاهرة؟ وإلى متى هذه الصورة؟ الآن الحمد لله بعض طلاب العلوم الدينية جزاهم الله خير الجزاء فتحوا دروس للنساء. دروس مو محاضرات، محاضرة شيء والدرس شيء آخر، درس يلزم المرأة بواجبات وامتحانات ومذاكرة وتحضير حتى يكون عطاؤه أكثر وفائدته أكثر. الآن توجد دروس لبعض طلبة العلوم في الفقه وفي العقائد وفي الأخلاق والمفاهيم الإسلامية العامة، هذه الدروس لو انتشرت، وخصوصا أيام العطل الصيفية، أيام العطل جاية، أيام العطلة، أيام الإجازة جاية، خصوصا إذا انتشرت هذه الدروس سدت ثغرة كبيرة من جهل المرأة وتخلفها. والمفروض على الرجال أن يشجعوا البنت، الأخت، الزوجة على حضور هذه الدروس، مو يوقف الإنسان عائق عائق امام اخته، عائق امام زوجته، عائق امام بنته، ان تحضر الدرس، ان تستفيد، ان تتثقف، مفروض ان يشجعها. فان العلم والمعرفة ليس خاصا بالرجال، والقرآن عندما يتكلم عن العلم والمعرفة عام. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ العلم عام للرجال وللنساء. زين، فهذه العناصر الثلاثة تربي جيلا صالح. وفعلا هاجر ربت إسماعيل على ما عندها من علم وإيمان ومعرفة. بعد المظهر الرابع أو الخامس والأخير من مظاهر الرحمة في سلوك هاجر، أن هاجر خدمت الهدف الإبراهيمي. إبراهيم كان عنده هدف، شنو الهدف اللي أفصح عنه في الآية؟ ربنا ليقيموا الصلاة، هذا الهدف. منه كان ذاك الوقت يحقق الهدف؟ طبعا إسماعيل طفل صغير، ما يمكن يحقق الهدف وحده. إذن جزء من محقق الهدف هو من؟ هو هاجر. هاجر جزء أساسي في تحقيق هدف إبراهيم ليقيموا الصلاة. طبعا ليقيموا الصلاة مو معناها يصلوا، اكو ناس كثير تصوروا يقيم الصلاة يعني يصلي، هو يقول يصلي بعد ايش يقول يقيم؟ إقامة الصلاة غير الصلاة نفسها. هل اشرح لك المعنى؟ الآن مثلا النبي إبراهيم يقول رب اجعلني مقيم الصلاة، وهو يصلي بعد ايش يقول رب اجعلني مقيم الصلاة؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إقامة الصلاة غير نفس الصلاة. بعد انت الان تقرا في زيارة الحسين، شو تقول في زيارة الحسين؟ اشهد انك قد اقمت، يعني تصلي، كل الناس يصلوا مو بس الحسين، اشهد انك تصلي. فكل يدروا هذا الناس، حسين يصلي وغيرهم يصلي، هذا مو خاص بالحسين عليه السلام. اشهد انك قد اقمت الصلاة، مو تصلي. إقامة الصلاة يا أخي غير الصلاة، إقامة الصلاة إشاعة الصلاة في المجتمع، يعني أجعل المجتمع كله يصلي، أجعل المجتمع كله يعيش أجواء الصلاة، هذه يسموها إقامة الصلاة. فلان أقام الصلاة يعني صلى وجعل غيره يصلي، فلان أقام الصلاة يعني نشر الصلاة في المجتمع فجعل المجتمع مجتمعا مصليا. أشهد أنك قد أقمت الصلاة. إذن إبراهيم ما كان يريد هاجر تصلي، هاجر تصلي بعد، وإسماعيل يصلي، يريد أن يصير جو عبادي وجو صلاتي وجو إيماني في الكعبة في البيت الحرام، ربنا ليقيموا الصلاة. وفعلا هاجر ساهمت في تحقيق هذا الهدف. لاحظ، اذا هاجر مثل اعلى في سلوكها، ومظاهر الرحمة تتجلى في حركاتها. وكذلك نحن نحتاج الى نساء، الى بنات، الى اخوات يقتدين بهاجر في تحقيق الهدف الايماني. واقعا نحتاج الى نساء خطيبات، الى نساء متفقهات، الى نساء كاتبات، الى نساء شاعرات. المرأة الخطيبة، المرأة الشاعرة، المرأة المتفقهة، المرأة الكاتبة تساهم في الدعوة، تساهم في تحقيق الاهداف الايمانية، كما ساهمت هاجر في ذلك، وكما ساهمت نساء كربلاء ونساء أهل البيت في تحقيق الأهداف الإيمانية. لتنظر المرأة إلى النساء اللاتي شاركن في مدرسة كربلاء وفي طليعتهن أم البنين فاطمة الكلابية. أنت تعرف شأن أم البنين؟ أم البنين الأربعة اللي بذلت أولاد أربعة، بذلتهم في سبيل المبدأ وفي سبيل رضا الله تبارك وتعالى. الإمام علي عليه السلام لما أراد أن يتزوج استشار أخاه عقيل، قال له إني أريد أن أتزوج امرأة ولدتها الفحول من العرب. قال له ليش؟ قال له حتى تلد لي ولدا شجاعا ينصر ولدي الحسين بكربلاء. قال عقيل أينك عن فاطمة الكلابية أم البنين؟ هذه فاطمة الكلابية زين امرأة ولدتها الفحول من العرب، خطبها عقيل، تزوجت من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول بعد سنة من زواجها الإمام كان في المسجد، جاء له بشير قال البشرى يا أمير المؤمنين، جيء لك بولد من أم البنين فاطمة الكلابية. أقبل الإمام علي وإذا بالولد ملفوف في قماطه موضوع في حضن أمه. أخذ الإمام أمير المؤمنين ذلك الولد قمر الهاشميين أبا الفضل العباس وهو طفل ملفوف في القماط، التفت لشوية أخذ وضعه في حجره. يقول الرواة بدأ الطفل يضرب بيديه من تحت القماط يمينا شمالا إلى أن أخرجهما من داخل القماط، صار يلعب بيديه يمينا شمالا، وإذا بأمير المؤمنين يأخذ اليدين ويقلبهما، يقلب يدي ولده ويبكي، يقلب يدي ولده ودموعه تنحدر على خده. عجيب، أبا الحسين ما بالك تبكي؟ مولود هذا مولود جديد، من شأنك أن تفرح وإنت جاي تقلب كفي ولدي وتبكي، قطعت نياط قلبي، ليش تفعل هالفعل؟ قال لها يا أم البنين ذكرت ما يجري عليك. قالت ما جاء يدري عليه، قطعت نياط قلبي أخبرني. قال لها يا أم البنين كأني بولدك هذا يحمل قربة الماء على رهن، يريد أن يرجع بها إلى الخيمة فتقطع كفه اليمنى وكفه اليسرى ويضرب راسه بعمود من حديد. صرخت يا ولداي، لكن أبا الحسين ليش تقطع كفاه؟ قال في سبيل نصرة ولدي الحسين، قالت الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لابن فاطمة الزهراء. وأعدت العباس وأعدت أولادها الأربعة إلى يوم كربلاء إلى نصرة الحسين، إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة. يا شيعي يا موالي، دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ونادى يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمد نعيم إبراره، الجسم منه بكربلاء مفرج والرأس منه على القناة يدار، ما بقيت هاشمية ولا فاطمية إلا وخرجت تلطم على وجهها. بعد الرواية وإذا بامرأة معصبة الرأس متوكئة على عصاه وقفت على باب بيتها، قالت أيها الناعي أخبرني تعال. وقف عندها بشر بن حذلم، من أنت؟ قالت أنا فاطمة أم البنين، عندي أولاد شبان أربعة في كربلاء. قال يا أم البنين عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عون. قالت الخلف والبقاء في راس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العزاز، فلقد قطعوا كفيه وطبخوا راسه. قالت لا تقول لي يا أولادي، خبرني عن حبيب الحسين، عن ولد الحسين. قال إذن يا أم البنين خذي حجرا من الأرض واضربي على راسك، فلقد قتل الحسين. وحسينا ببرودة الماء طب الماء بس هيت ويا طب الماء بس هاي غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لأن أخوه احتب وذب الماء من كفه وتح، شلون أشرب وأخوه احتب، شلون أشرب وأخوه احتب. السكنة والحرام واطفال وبالقلب العليل اشتعل ومن عمر قضى والاجل قضى يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين حمل القربة بعد ان ملأها ماء انزلا على القوم قرب من المخيم نادى ابن سعد ويلكم احملوا عليه يا شيعة يا مواليه فافترقوا عليه من كل مكان بينما هو يقاتلهم حمل عليه لعير ضربه بالسيف على يمينه وعباسه فقطعها حمل السيف بيساره والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين صار يقاتلهم بشماله فحمل عليه لعير اخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها قال الا ترون معشر الكفار قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار تحير ابو الفضل ماذا يصنع والقوم قد ازدحموا عليه واذا بسهم وقع في عينه سالت الدماء على وجهه كيف ينتزع السهم اراد ان يرمي نفسه لكن ليس عنده يدان يستقبل بهما الار بينما وإذا بلعين بعمود من حديد يا الله يا رسول الله يا أبا عبد الله ضربه بالعمود على رأسه تقبل عزاءنا يا الله شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائجهم وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى وارحم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.